ينص المالكية أيضا بأن هذا من باب الحيلة وصورة، كأن التسمية ملغاة لا قيمة له. إذا ننظر إلى روح التسمية في هذا القدر ما يكفي لبيان حرمة نكاء الكبار وبطلانه وعدم صحته. بقي فيما لو وجد الآن عثرنا عليه فيما بعد فعل في جهالة أو فعل في غيبة وجاء الأولاد وكل منهما في غاية من الرغد والعيش والطمأنينة وعلمنا بذلك، ماذا يكون الحال؟ نجد الآن بعض الموجودين من كبار مشايخنا والعلماء يقولون يجدد عقد لكل منهما. لماذا؟ لأن العقد الأول كان مشروطا فيه أن تزوجني، ولكن الآن بعدما استقر الأمر ولم يتوقف فكل منهما يجدد عقدا زوجتك وقبلت إلى آخره ليكون مبنيا على الفتاة دون ما اشتراط من إيه؟ من جديد. والله تعالى أعلم. ففي هذه الحالة إذا وجد في الوقت الحاضر وجددنا العقد لا بد من تسمية الصداق، لأنه عقد جديد ولم تأخذ صداقا فيما مضى، والذي مضى لم ينقص، ولكن يفسخ العقد السابق ويجدد لها عقد من الآن بتسمية صداق مستقل. تدمرت العقد الفاسد طلقة، العقد الجديد ولا يفرق بفسخ او بطلقة نظرا لشبهة الماضي، الاحسن يعتبر فيه طلقة وتمضي وتعتبر من طلقاتها الثلاث.